بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في أركان الوضوء. بدأناها بالنية، وكان الثاني غسل الوجه، والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والرابع كان مسح الرأس، وبعد ذلك الخامس. قال: والخامس من الفروض غسل جميع الرجلين بإجماع من يعتد بإجماعه، مع الكعبين من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعبان، لما روى النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. رواه البخاري. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ في السبع بالنصب والجر، يعني وأرجلكم، عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني على الجوار، ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين وفيه وقد مر. عندما عد لنا الشيخ الركن الخامس من أركان الوضوء أو من فروض الوضوء، عد لنا غسل جميع الرجلين، وقال إن هذا الأمر كان بإجماع المسلمين، ولكن هنالك من لا يعتد بإجماعه، ويعني فرقة من الشيعة، هؤلاء الذين يكتفون بالمسح على الأرجل، وربما يخالفون ابتداء فيقولون ويفعلون أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا أرجلهم حتى ولو كان الغسل من وسخ، فإنهم يبدأون الغسل قبل الوضوء لا بنية الوضوء، وذلك للمعاندة والمخالفة، فإذا وصلوا إلى أرجلهم مسحوها مسحا. ولذلك قال: بإجماع من يعتد بإجماعه، إذ هم لا يعتد بإجماعهم في هذه المسألة، مع الكعبين من كل رجل. والكعب عندنا كل إنسان يستطيع أن يتحسس في آخر ساقه أنه يوجد كعب على اليمين، هذا العظم الناتئ، ويوجد مثله أيضا من الجهة الإنسية ومن الجهة الوحشية. هذا المكان بالضبط هو المكان الذي ينتهي فيه غسل الرجلين. قد لا يكون لبعض الناس لسبب خلقي لا يرى هذا العظم، وإن كان نادرا فما الحكم؟ نقول بالنسبة لإنسان لا يتحسس عظما ناتئا من الكعبين، عند ذلك نقول: قدر قدرهما، لو كانا موجودين أين يكونا موجودين، فأنت تفعل الغسل إليهما. وينبغي أن ننبه هنا إلى شيء: الكعب هو العظم الناتئ في آخر الساق، ليس في أسفل القدم، هذا اسمه عقب، الذي في أسفل القدم اسمه عقب، والعظم الناتئ في الرجل في نهاية الرجل بين مفصل القدم، يعني هذا الذي يسمى كعبا. أما الأسفل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، الذين يأتون في غسل رجليهم ويكون هنالك شقوق ولا يحسنون غسل هذه الأعقاب من في الماء، وبعد ذلك لا يحسنون هذا العمل ويتركون لمعات موجودة، فكل إنسان يترك شيئا من قدمه فلا يصح وضوءه، وعندما لا يصح وضوءه كذلك لا تصح صلاته ولا تصح عبادته. ولذلك على الإنسان منا أن يعلم هذا بشكل جيد. أما قراءة القرآن الكريم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجوهكم هنا مفعول به لفعل اغسلوا، وبعد ذلك قال وأيديكم، هذا معطوف عليه، وامسحوا برؤوسكم، بعد ذلك قال وأرجلكم، معنى ذلك أن الغسل الوجه واليدين والرجلين كلهما مغسولات. وهذا المعنى قرئ في السبع بالنصب أي بالفتحة الموجودة على اللام من الأرجل وأرجلكم، وقرئ في قراءة متواترة أيضا وأرجلكم. والعرب أحيانا تستعمل العطف إذا كان هنالك مجاورة، والمجاورة بأن تخفض الكلمة رعاية لللفظ فقط لا للمعنى، وربما تحمل هذه القراءة على المسح على الخفين. أما أن نتمسك بهذه القراءة وندع كل القراءات وندع الأشياء التي تواترت فعلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق بالمؤمن. وبالعرض هنا بالنسبة للكعب، ذكر لنا الحديث الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه الكتف اليمين بكتف الآخر من جهة اليسار، فلذلك على الإنسان ألا يدع فرجة في صفه، وأن يلصق كعبه أيضا بالكعب الآخر، ولا نعني بذلك أنه يكثر من التباعد بين قدميه، ليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب أن نتقارب بين بعضنا البعض، وليس هذا الأمر أن نكون منكبنا بعيدا وأرجلنا قريبا، لا، ينبغي إذا كان المنكب قريبا وكان بين فتحتي الرجلين بمقدار شبر واحد يلتصق الكعب بالكعب أيضا، ويكون شكلنا منتظم أو منتظما في الصلاة على سنة لطيفة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني يحزن بعض الناس إذا رأى بعض الناس يدخل في الصف، وذلك من أجل سد الخلل، فربما تجد مثلا صفا من الصلاة من الممكن أن يدخل فيه عدد من الناس، لا نريد أيضا زيادة، فربما تجد بعض الناس يريدون تحت اسم الملاصقة في الصفوف والمزاحمة أنهم يتحولون بصدورهم عن استقبال الكعبة واستقبال القبلة، عند ذلك نقول لهم أنت أردت سنة فضيعت فرضا وركن شرطا من شروط الصلاة. تنبيه، ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض محمول كما قال الرافعي على غير لابس الخف، يعني بالنسبة للإنسان إما أن يكون قد لبس الخف في قدميه أو لا. الغاسل من؟ الذي لا يلبس الخف. أما الذي يلبس الخفين ماذا عليه؟ عليه أن يمسح عليهما، أو على أن الأصل هو الغسل والمسح بدل عنه، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين. لو كان يعني الإنسان مزارع مثلا وهو يقوم بأعمال الزراعة، فإذا أراد أن يغسل رجليه كان هنالك بعض الأشياء المانعة كالطين والتراب إلى غير ذلك، فهل يجب إزالة هذه الأشياء الموجودة على القدمين من أجل أن نتأكد أن الماء وصل إلى الرجلين؟ نعم، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين، عين يراد بها جسم، جرم، أي شيء يمنع من وصول الماء. وأعطانا أمثلة كشمع وحناء، كالشمع، فالشمع لو وضع، يعني هنالك وضع الشمع، فإن وضع الشمع فإن الشمع يمنع من وصول الماء إلى سطح القدمين. أما الحناء لا نريد بذلك اللون، وإنما نريد الجرم، يعني إذا كان الحناء كانت جرما كالطين مثلا عندما توضع وقبل أن تزال، فينبغي أن يدخل الماء ويلامس الماء سطح الرجلين، فإذا كانت الحناء تمنع من مباشرة الماء فيجب إزالتها. ولا أثر لدهن ذائب، لدهن ذائب، كثير من المراهم الطبية من دهن كدهن الأشب مثلا إلى غير ذلك كالمطريات الطبية، فإنها لا تمنع من وصول الماء، ولو رأينا أن الماء صار عبارة عن كريات عندما يصبح على سطح الجلد يكفي أن ندلك هذا الماء على الرجل، فهذا الدهن الذائب كالمراهم مثلا فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى القدمين. طبعا المراهم لا أعني الطبقات منها، وإنما أعني الذي يدهن، ومثلت لذلك بأي نوع من المطريات التي يستعملها الناس. كذلك قال الجويني: وإن لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذ مما مر عن المجموع. يعني هنالك الشق الذي يكون في الأرجل أحيانا، فهنالك شق من الممكن أن يحتمله الإنسان في الغسل، أما إذا كان شقا عظيما بسبب جرح فهذا لا يكلف الإنسان أن يصل فيه إلى الداخل، ونحن نعتبر في ذلك الظاهر. إذن أما لون الحبر ولون الحناء وأي شيء من الملونات، أو مثلا كلون توت الشام إلى غير ذلك مما يؤثر صباغا، وهذا مما يحدث في كثير من الذين يعملون في المصابغ، فإنهم تتلون أيديهم وتتلون أرجلهم بهذه الأصبغة التي كانت محلولة في الماء لكنها لم تشكل طبقة على سطح اليد أو على سطح الرجل، فماذا نقول لهؤلاء؟ هل يضر هذا اللون؟ لا، لا يضر اللون، وإنما يضر وجود جرم، حجم، جسم، ولو كان طبقة رقيقة من الغراء الأبيض. الغراء الأبيض ربما من أكثر الأشياء التي من الممكن أن تتمدد على سطح الجلد بشكل طبقة رقيقة جدا تمنع من وصول الماء إلى سطح إلى اللحم، سواء كان في اليدين أو كان في أي ركن من أركان الوضوء. أما الشيء الباقي قال: ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء. عندنا الظفر قسمة، الظفر الذي يكون باقيا لا يوجد ولا يمكن الوصول إلى ما تحته. أما المراد الآن بالأظفار المكان الذي نقطعه من الأظفار، طبعا الظفر يبقى قسم ونقطع رأس هذا الظفر، رأس هذا الظفر خاصة في القدمين، يعني تراه إذا طال قليلا فإنه يعطي انحناء بسبب لباس الأحذية التي يلبسها الناس، يعطي انحناء إلى الأسفل. هذه المنطقة التي يعطي فيها الظفر انحناء إلى الأسفل ماذا منعت؟ منعت وصول الماء إلى جزء من القدم الذي يجب علينا أن نغسله. طبعا هذا لا يتصور في إنسان قص أظافره منذ أسبوعين، لا، هذا أكثر من شهر، أكثر من شهرين أحيانا حتى تظهر هذه الحالة عنده. أما إنسان يفعل السنة ويطبقها فقص الأظافر في كل أسبوع إذا قام به فإنه لن يجد شيئا عند ذلك تحت أظافره يمنع من وصول الماء إلى مكان الفرض. بالنسبة للأرجل لا يمكن في كل أسبوع، ربما في كل 3 أسابيع، لأن طول أظفار الأرجل هي أخف طولا من أظفار اليدين. على كل حال ينظر كل إنسان، وربما يختلف من إنسان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. فلذلك على الإنسان أن يراقب نفسه، هل يوجد ظفر طال عن مكانه واحتمل وسخا تحته؟ فماذا يكون هذا الوسخ إن كان يمنع وصول الماء، أو هذا الظفر يمنع وصول الماء إلى الجلد؟ عند ذلك ماذا نقول له؟ هذا الأمر ينبغي عليك أن تزيل الظفر أو تزيل الوسخ الذي تحته وتتعرف أن الماء قد وصل تماما. وهذا كما قلت مرة ينبغي علينا أن يعني نكون متناصحين. قد لا يرى الإنسان شيئا، خاصة إذا كان بدينا، قد لا يرى شيئا من أقدامه إلا إذا تقدمت قدمه، يعني وهو ينظر إليها يعني في عينه، وربما لا يستطيع أن يصل إليها بيده. إذا كان إنسان سمين يعني ربما لا يستطيع. فأليس من البر مثلا لو رأى ولد والده مثلا بهذا الشكل فقام فقص له الأظافر، لا بأس في ذلك ويؤجر عليه، كذلك الزوجة تؤجر على زوجها، وكذلك أي إنسان لو وجدت إنسان لا يوجد له أحد وقمت في ذلك رعاية لله عز وجل وحقا لأخوة المؤمن عليه، ما في مانع إذا لم يستطع أن يزيل هذا الأمر عنه. فقد يأتي إليك وقت لا تستطيع أن تزيل، ويهيئ الله سبحانه وتعالى لك إنسانا يفعل هذا الفعل. ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء ولو قطع بعض القدم. إنسان الآن والعياذ بالله نرى أن هذا القطع يكثر في المجتمع من هذا المرض كمرض السكري مثلا المتقدم، فترى أن بعض الناس ربما يفقد بعض أصابعه تدريجيا حتى مشط رجله إلى مثلا حتى الأسفل تدريجيا. وكان عندنا شخصنا صابر يعني رحمة الله عليه، فيعرفه بعضكم، كان قد فقد حتى وصل إلى قدميه بالكلية أزيلتا، وكان صابر وراضي بقضاء الله تبارك وتعالى. يا ترى ما حكمه في غسل رجليه؟ ننظر إليه ماذا بقي. إذا بقي شيء إلى الكعبين فيجب الغسل، كما مر معنا في اليدين، في اليدين كان إلى المرفقين، وكذلك الآن في الرجلين. إذا ذهب شيء من القدم حتى الكعبين فإذا زال موضع الغسل لا يكلف أن يغسل شيئا آخر. وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه، ويسن غسل الباقي كما مر في اليدين لو امرار يعني على آخر طرف القدم. والسادس من الفروض الترتيب على حكم ما ذكرنا. ما معنى الترتيب؟ يعني أن تكون النية مقارنة لغسل الوجه، ثم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. على هذا الشكل هذا الأمر هو لا يفعل شيئا. لو فعل هذا هذه الأركان بهذا الترتيب يكون قد أدى هذا الركن السادس أو الفرض السادس من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية، ثم اليدين، ثم مسح الوجه، ثم غسل الرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به، رواه مسلم وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أمرتنا يا رسول الله أن نسعى ما بين الصفا والمروة، فبأي جبل نبدأ؟ هل نبدأ بالصفا أم نبدأ بالمروة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إجابة عامة وإجابة لطيفة، فقال لهم: ابدأوا بما بدأ الله به. أي شيء بدأ الله به في الحج؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله بالصفا فابدأوا أنتم بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بأي شيء نبدأ وكيف نتوضأ؟ تعلموا من كتاب الله عز وجل كيف رتب لكم هذه الأركان، فعليكم أن ترتبوها تماما. رواه النسائي بإسناد صحيح. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذا؟ يعني عندما قال رسول الله: ابدأوا بما بدأ الله به في كل شيء، هذا عموم في اللفظ لا يختص بالحج أو بالطهارة أو بالصلاة أو أبدا. ابدأوا بما بدأ الله به، وإن كان السبب كما قلت هو السعي ما بين الصفا والمروة، ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولا، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة. إذا كان هذا الأمر ليس فيه ترتيب، فلماذا يعني لماذا ذكر الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات؟ إذا لم يكن فيه ترتيب كان ينبغي أن يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، بعد ذلك يقول خلص من مغسولات، يقول وامسحوا برؤوسكم. فلماذا أدخل ممسوحا بين مغسولات؟ هذا سمى تفريق بين المتجانس. الوجه واليدين والرجلين مغسول، صحيح مغسولات، والرأس ممسوح، فلماذا أقحم وأدخل وفرق بين المغسولات في مسح الرأس؟ فدل ذلك على ضرورة الترتيب حتى في كلام العرب. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن قرآنا عربيا، ولذلك إذا أردنا أن نفهم شيئا فإننا نحول مباشرة إلى معاني اللغة وإلى ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر. ولأن الآية بيان للوضوء الواجب، فلو استعان بأربعة، واحد قاعد هنا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، نعم كل واحد منهم، واحد مسح له وشه غسل له وشه، الثاني إيديه، الثالث مسح له رأسه، الرابع غسل له رجلين، لكن كلياتهم بدأوا سوا، فماذا وقع من الوضوء؟ لم يقع من الوضوء إلا غسل الوجه، لأن الترتيب لم يحصل بعد. فأما لو بدأ الأول بغسل الوجه عندما انتهى أخذ الثاني فالترتيب حاصل عند ذلك. فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه، أعضاء الوضوء أربعة: اليدين، الوجه واليدين والرأس والرجلين، نعم، دفعة واحدة، ونوى حصل له غسل وجهه فقط، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه نعم، ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح، وإن لم يمكث قدر الترتيب، لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى. يعني هل يكفي الغسل عن الوضوء؟ هذا باختصار آخر، هل يكفي الغسل عن الوضوء سواء نوى فيه رفع الحدث أم رأى فيه رفع الجنابة؟ عندما يغتسل الإنسان فإنه فعل الأعلى وفعل الأقوى وفعل ما يغتسل به لجسمه كاملا مع نية الفرضية أيضا، فإن الترتيب قد حصل ضمنا لأنه استعمل جسمه كالعضو الواحد. لكنه ماذا فعل هنا فرقا بينه وبين مسألة الأربعة الذين أعانوه؟ ذلك توضأ والوضوء له ترتيب، وهذا اغتسل، والغسل أعم بكثير من فيه عموم للجسم بالنسبة للغسل أعم من الوضوء، لذلك كل من اغتسل يستطيع أن يصلي بغسله. لذلك قال لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين، أعلى الحدثين، واحد معه جناب ووضوء فاغتسل، فهل يكفي غسله عن الاثنين معا؟ نعم. قال فللأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، يعني لو نزل في الماء فاغتسل بلحظة واحدة وقام وقال نويت الوضوء مثلا، وأخذ كغطى في مسبح وخرج منه، هل خرج متوضئا؟ هل يحتاج هذا إلى الترتيب؟ نعم، هذا إن الترتيب الذي حصل له ترتيب اعتباري مباشرة في لحظات وإن لم ندركها نحن، فإن الترتيب قد حصل لأنه قام بالغسل. لذلك قال وللتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، ولو أحدث يعني حدثا أصغر وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر، وإن لم ينويه في الأكبر، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب إعادة غسلهما. يعني متى يسمى الإنسان بشكل عام أنه مغتسل؟ يسمى الإنسان أنه مغتسل عندما يغسل كل جسمه، فلو كان مثلا ينزل عليه ماء ورفع يده يمسك بشيء خشية الانزلاق، وجاء الماء على كل جسمه تماما إلا قسما من يده، فهل يسمى هذا وهو يخشى الانزلاق في هذه اليد فكانت يده مرتفعة عن مكان الماء؟ ما حكم غسله الآن؟ هل يسمى مغتسلا؟ هذه صورة مثلا من الصور، هل يسمى مغتسلا؟ إلى الآن لا يسمى مغتسلا. لماذا؟ لأن الغسل هو تعميم الجسم بالماء، وهذا لم يعم جسمه في الماء، فماذا عليه أن يفعل بعد خروجه من هذا الاغتسال؟ نقول بقي عليك جزء من جسمك، فاذهب واسكب الماء على يدك هذه أو على وجهك أو على أي مكان لم يصل إليه الماء، وعند ذلك يتم الغسل تماما. فإذا أراد الوضوء بعد ذلك فله أن يتوضأ. ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم ينويه في الأكبر، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة. وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة. قال ابن القاص وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه، بل وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين واليدين، قال في المجموع: وهو إنكار صحيح، ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء. ثم أحدث: لم يجب ترتيبها، ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره أتى به، وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. المسألة لا بد في هذا كله أن نحافظ على الترتيب في الوضوء، فيا ترى من اغتسل وترك رجليه هل يعتبر متوضئا أم لا يعتبر متوضئا؟ لو أتم بعد ذلك، بعد هذا الغسل، كان الجزء الذي لم يصل إليه الماء الرجلين، صورته أن يحمله الإنسان من قدميه ويلقيه في بحيرة من الماء ثم يرفعه، فعندما رفعه يعني نزل من جهة رأسه وبقيت رجلاه إلى الأعلى، فلم يصل الماء إلى رجليه، فماذا نقول؟ إنما عليك بعد أن ترتفع من هذا الماء أن تغسل رجليك، وعند ذلك تكون متوضئا ومغتسلا في آن واحد طبعا مع النية. أما لو ألقاه بدون نية فإنما بل جسمه ولا يستفيد من ذلك أبدا. السؤال الأخير: إنسان وهو يتوضأ عندما وصل إلى مسح رأسه مثلا شك: هل غسلت أنا يدي اليسرى أم لم أغسلها؟ هل وصل الماء إلى المرفق أم لم يصل؟ هذا الشك الذي حدث نقول توقف الآن، أي عضو أنت تشك فيه؟ قال يدي، نقول اغسل يدك وتابع بعدها مباشرة، يعني تقطع الوضوء عند الركن الذي تشك فيه، فتأتي إلى الركن الذي شككت فيه وتقوم فيه، وبعد ذلك تعيد كل شيء يأتي خلفه. خلف اليدين ماذا يوجد؟ مسح الرأس، كان قد مسح رأسه، نقول مسحت رأسك في مكان ليس على الترتيب المذكور. الآن مسح الرأس يكون بعد غسل اليدين، تمسح رأسك وبعد ذلك تغسل رجليك وتكون قد انتهيت من الوضوء، ما دام يفعل ذلك في الوضوء. أما إذا خرج من الموضأ وقد توضأ كاملا وجاء الشيطان بقى يوسوس له، مسحت رأسه، غسلت إيد المرفق إلى كذا، بدأ الوسواس يدخل، فيهجر ذلك الوسواس ويقدم إلى صلاته ولا يلتفت إلى هذا العمل. فكم من إنسان تراه داخلا خارجا داخلا خارجا، وذلك لوسواس كان في صدره. بذلك ننتهي من فروض الوضوء.